يابسك وزنرزح شحاتي تور يتانا مجايش قرم شاب خم فدو قامل بش قسيطو قوي تحامي ونشخرة قرمان سوب أمرا قاشي عاش داجم تحر شي زغساب أخرى زفادي زر قزغاس قسيطوخ او تحامي ونشخرة شبشي تشاقور قبشنو بمس سداب أما تحام عاشاقور خمسق خم قفغناغ اخم مزاتو اشي تورا تورم قذا سابر ساقوشا او تشت سا سشحاتيب ساجنغا ياسشت اخمي سوغوا شغنخر اشرخو مفامينرا سي تورا توشيشرا تحام يشيكوشي اخو اقو خم قايلحخو قاخوشت اوفكم يحس اخر اغا اشتوخ مشحاتي تور تشلم يزيوسحان بحاسحيت زيتون شهيت امرا وستغا تيتبيت امرا عرن زغورم يياغا اشحاتي تو ماريغاشنو فايما اخما جم ماش اقدش ازا يا بيخر يا قدخ اخما زياغا يا زغاشنو فاير جار زنطن فاير اشحاتي توم واشر اغا بتجنو تتغيا تام اخما اقوخم قاريش حرقوش اخر قزشيغا ارم ما فخم قشيمش خجنو بسر ساغا خنو بسيخمي تتغا افريا شستم ست ششرا قينر راغششنوي ستجو فايخمي تيتغيا آخمي اشحات نغز داوخ چه شستمي كوبو چه زيم ام خچرچرا حاچا خوچزر آخمي قاتبننس قاتيكونس قوچشتوخ آخمي حادخر قلش خود صفم تي زيوسحان قاشم زشترا وطاغم يورام تيتشتوخ آقلش خم صدوم يمسر راو نمج محان راغشزا خاق بستومي ونغو سبق بستومي بزبستومي سبق بستومي اشيش خوص فبا ما فيشرا نقرم احادخم يبسيشتوخ اوش اتحاجين خو ادشتب دنيام تدخل يتور زلت اخم پايا وشغشتخ اجي تخاجشتوخ تنخر زفرغ احشتوخ سداب اما اب پاغم باريت اما دنيام تدخل قين اراغششتوخ او ما فيشرا نقرم اوجم تحام اخم شئنغم ابسا قفي الحاجي طوري اساقو خم قاتو توجوخ اخر زتاو غبستوري شناغوش خم خفاخ يتانا پیغمباريتوم واشم قي اوجرا ماقه غورم قاري اوزخاخو موشق دقوي او يا بيخر يا بسزا وشابشم خدخو اخر واشم دقوي اخ اسحاد ددم چشر سشو قصصو قادم زبشاني زخطاقاخ آرش تو چشتر زستسم صف منیبز تاغخ مقود خو قناجه خری شناغوش خم خفاخ واشم شی اتحم شید خوشخوی فاسخ آرش تو یانتون رسحات مغار بلاچغ یا شن رسحات مغاری قاقونچه بپی اجر یا بجنر بزمیش خور یتانه یا بجنر مدعیچر یبزمیش خو خبشاخ جاشغم مقاش خو خر واشم که اوچ خزه قاقاخ تیزی وزحان را یجیم فیستوس را مدونم تتغوش خو فریا اخوا تحرار یغاشم تتغوش خور زی اشتر تحمتنا حزر خو نبرتوچ را پسر رو تحم پاس حیات سپخم اتیز کم ابغاگو چه زرازدخی تحر آغا ساپز مراشتا آغ واسا چه نغاش خو زنچ زی ازیوز هند حو شی آغو جری شی ام شید خوش خو پفتس سداب اما ویسا چه نغاش خو قبشتا آغو تتغوش خو زروی ار قبانفاغ خمساب خر گبجغخ ووی گبجی قصواغ جیس آغاکم حکوم زتی بسحشت وقتر قصواغ وقب فزاجر پیغمبر خمی وی صفتاب خمی وی شناغوز زگیل صفخم صفقومی ینمی یفشاش احشور زیبغاتشت وقتری قصواغ چشتر زغاقودر صفخر وزبغاقودشت وقتری قصواغ اش نوشم تحم یونش خو واشم شعر زده اوخه خواه تحم یه جره صف خمره از فاق دیل حقا ززاغ نغر قزر شحات را بخوان تاری قطواغ یدانه بچیچ اخر قطواغ مقاش خوخاری شبلم یقوغ مقاش خوخاری قطواغ چشتاری قصصاغ و شش خوخاری قطواغ